إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعًا في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، فتنة خطيرة غفل عنها كثير من الناس، اجتهد عليها الغرب لوقت طويل حتى نشروها بين الناس، فانتشرت بينهم كالنار في الهشيم، وصلت للصغير والكبير والغني والفقير والرجل والمرأة والصالح والطالح. قد يستغرب البعض لذكرها في الخطبة، ولكن كما نقول ونردد دائما، لا ينبغي أن يكون خطاب العلماء والخطباء في واد، وحال الناس وواقعهم في واد آخر. لا يجب علينا أن ننظر تنظيراً علمياً فقط، بل في الحقيقة لا بد أن ننزل لواقع الناس. إنها فتنة الواتساب، ترون كما أرى جميعاً كم انتشرت بين الناس، وكم كان لها أضرار، كم قطعت بها أرحام، كم عُيِّرت بها آباء وأمهات، كم طُلِّقت بسببها زوجات، استغنى فيها الابن عن أبيه، والأخ عن أخيه، وابتعد بسببها الزوج عن زوجته، والزوجة عن زوجها. لذلك كان لابد لنا من وقفة سريعة مع هذا المرض الخطير ومع هذه الفتنة العظيمة، لا لنحرمها أبداً، فكلنا يستعملها وأنا منهم، ولكن لأنبه نفسي وإخواني عن بعض المخاطر العظيمة التي قد نقع بها ونحن لا ندري. الوقفة الأولى، كم ضيعت أوقات بسبب الواتساب. هل الوقت له أهمية في الإسلام؟ أحبتي في الله، لولا أن للوقت أهمية لما أقسم الله تعالى به في القرآن، فقال جل جلاله: والعصر، وقال جل جلاله: والضحى، وقال جل جلاله: والفجر، وقال جل جلاله: والليل. وربنا جل جلاله لا يقسم إلا بعظيم. وهذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يروي لنا حديثا عظيما يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزولا قدما عبد يوم القيامة. نعم، أنا وأنت وكل إنسان سيقف بين يدي ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. لن تزول تلك الأقدام بين يدي الله حتى تسأل عن أربع. ما هي تلك الأسئلة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: عن عمره فيما أفناه، كيف أفنيت عمرك؟ وعن شبابه فيما أبلاه، كيف أبليت شبابك؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ لذلك أخي الحبيب، كل يوم تسرق فيه الشمس ينادي: يا ابن آدم، يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فلن أعود إلى يوم الوعيد. والله كل لحظة وكل دقيقة وكل ساعة تمر منك لن تعود إلا يوم القيامة، لن تراها إلا يوم القيامة. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، اعلم أنك أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. أحبتي في الله، هل ندمنا على ساعة أو دقيقة أو لحظة مرت لم نذكر فيها الله؟ اسمع معي إلى قصة سليمان عليه السلام التي بيّنها ربنا جل جلاله في سورة صاد في القرآن الكريم، فقال جل جلاله: ووهبنا لداود سليمان. سليمان ابن داود، نعم العبد إنه أواب. كان لسليمان مزرعة يزرع فيها ويرعى فيها الخيل، وكان كل يوم بعد صلاة العصر يذهب ويتفقد خيله. وكان لسليمان ورد من الأذكار يقرأه كل يوم بعد صلاة العصر، ففي يوم من الأيام ذهب بعد صلاة العصر لتفقد هذه المزرعة، وجعل يمشي بين الخيل ويتفقد الخيل، قال: حتى غابت الشمس ولم يقل ورده. ماذا فعل؟ قال جل جلاله: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، أي الخيل، فقال: إني أحببت حب الخير، أي حب الخيل، عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي حتى غربت الشمس، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ذبحها كلها وأنفقها في سبيل الله تعالى، لأنها لهته عن ذكر الله. كم لهتنا الهواتف والتواصل مع الناس بالأمور التي لا تنفع عن القرآن الكريم. كم مرت علينا أيام هجرنا فيها القرآن، وكم مرت علينا أيام لم نذكر فيها ربنا جل جلاله. أين شباب الأمة؟ أين طلاب العلم؟ أين حفظة القرآن؟ والله اذهبوا لبلاد العجم، ترون صغار السن لم تجاوز أعمارهم العشرة والخمسة عشر سنة إلا وهم حفظة لكتاب الله تعالى. ترى الشاب في بلادنا جاوز الثلاثين والأربعين والخمسين والستين ولم يحفظ إلا بعض الآيات وبعض السور، وقد يخطئ بها. أين ذهبت أوقاتنا؟ ذهبت أوقاتنا باللهو واللعب، لذلك صدق الشاعر عندما قال: دقات قلب المرء قائلة له، دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لرفع ذكرك قبل موتك، فإن ذكر المرء عمر ثاني. الوقفة الثانية: كم انتهكت حرمة الخلوة مع الله بالواتساب. كم من رجال وشباب ونساء أظهروا أمام الناس صالح الأعمال وتبارزوا بالقبيح أمام من هو أقرب إليهم من حبل الوريد. روى ابن ماجه بسند صححه الألباني عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: يأتي يوم القيامة أناس بحسنات كجبال تهامى بيضاء، يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا حتى لا نكون منهم ونحن لا ندري. ماذا كانوا يفعلون؟ يأتون يوم القيامة بجبال من حسنات تذهب. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم منكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم، وهنا الطامة، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كم أخي الحبيب من أناس والله استحيوا من طفل يعمل على الهاتف، إن فتح صورة أو مشهدا يستحي من طفل بجانبه ألا يراه، ولكنه إذا خلا بالله لا يخجل من الله. أولا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. إذا ما خلوت الدهر يوما، إذا ما خلوت الدهر يوما، فلا تقل خلوته، لا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة. أبدا لا يغفل ساعة، لا تأخذه سنة غفوة، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ما نخفيه عنه يغيب. أبدا أخي الحبيب. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل نظرة نظرتها لهاتفك تذكر والله أنك ستعرض أمام كل الخلائق. الآن في الدنيا خجلت من رجل أو من امرأة أو من ولدك أو بنتك أو زوجك أو زوجتك، يوم القيامة سيعرض هذا العمل أمام كل الخلائق. كل الناس ستعلم أنك نظرت للحرام. أخي الحبيب، إياك وزنا العين، فالعين تزني وزناها النظر. واعلم أنك إن تركت هذه النظرة لله، والله أبدلك الله تعالى مكانها حلاوة تجدها في قلبك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها خوفا لله. عندما تسول لك نفسك النظر للحرام، تذكر ربك، من تركها خوفا من الله أوجد الله تعالى له في قلبه حلاوة وطعما يجده في قلبه. احرص على غض البصر. كان الربيع بن خيثم إذا مر في الطريق ومرت أمامه امرأة بالغ في غض البصر ونظر إلى الأرض حتى ظن النساء أنه أعمى، فقالوا نعوذ بالله من العمى. كيف حال الشباب إن مرت امرأة في الطريق في هذه الأيام؟ لذلك أخي الحبيب، إياك وأن تنتهك حرمة الله تعالى على الواتساب. الوقفة الثالثة: كم كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد أو بغير قصد؟ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قد يقول قائل: يا شيخ، عندما جاءني الحديث على الهاتف أرسلته بطيب نفس مني وبنية طيبة، حتى ذلك محرم، ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في البخاري: من قال علي، الحديث الأول من كذب علي، الحديث الثاني من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال: كذب علي ليس ككذب على أحد. إذن أخي الحبيب، أقولها بالفم الملآن وكل طمأنينة من هذه الفتوى: لا يجوز لك أن ترسل رسالة جاءتك فيها حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تتحرى صحة الحديث، وإلا أنت مشارك في الكذب على رسول الله. لا يجوز لك أن ترسل رسالة وصلتك فيها حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تتحرى الصحة من الحديث. إن لم تستطع ذلك فلا ترسلها، بل الأعظم من ذلك، يجب عليك أن تنبه من أرسلها لك، يجب عليك أن تأمره بالمعروف: هل هذا الحديث صحيح؟ كم كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والكذب والافتراء على الله وعلى رسوله أعظم الكذب وأعظم الفراء، أن تفتري على الله تعالى. على سبيل المثال، نحن الآن في رجب، كم وصلتكم أحاديث في فضل رجب؟ وكم وصلتكم أحاديث في فضل الصيام أول رجب، وفي فضل الدعاء في رجب، وفي فضل الأعمال الصالحة في رجب؟ لم يصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل رجب، لم يصح أي حديث. هذا لا يعني أننا لا نعمل أعمال صالحة، من يصم في هذا الشهر فليصم، ومن تعود على صيام فليكمل، ومن تعود على طاعة فليكمل، ولكن لا تخصص أول يوم من رجب على سبيل المثال وتقول فيه: أنا سأصوم أول يوم من رجب لأن الصيام في أول يوم من رجب سنة. أبدا، إياك أن تكذب على رسول الله. قال عبد الله بن الزبير لأبيه: يا أبتي، لما لا تحدث عن رسول الله كما يحدث الصحابة؟ فقال: يا ولدي، والله إنه كانت لي لمنزلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه، يعني أنا كنت معه دائما وأسمع منه الحديث، ولكني سمعت منه حديثا خوفني. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احذروا أحبتي في الله من الكذب على رسول الله، وحذروا أهاليكم وإخوانكم. الوقفة الرابعة: كم كنت سبباً في نشر الإشاعات الكاذبة بين الناس؟ تنشر الإشاعات، ستقام حرب هنا، وسيتم اعتقال لهذا، وقتل هذا، ومات هذا، وأصيب هذا بمرض، وكل هذا لا يصح. بحسن نية منك ترسلها للناس، وربنا جل جلاله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من فاسق نشر خبرا كاذبا بين الناس بقصد حتى يخوف الناس، كم عطلت أعمال، وكم توقفت أسواق، وكم رعبت نساء وأطفال ورجال بسبب إشاعة نشرت كذبا بين الناس. كم أشيع وكذب عن أهل دين، عن رجال صالحين، عن إخوة مخلصين يعملون لدين الله، قيل عنهم قبوريون، وقيل عنهم مشركون، وقيل عنهم يشركون بالله تعالى ومبتدعون. وربنا جل جلاله يقول في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادبين. لذلك أحبتي في الله، حذاري حذاري من نشر أي إشاعة تصل لك. الوقفة الأخيرة: كم من رجال ونساء وضعوا صورهم الخاصة كنساء على الواتساب ونظر إليها الجميع، وكم من رجل وضع صورة له ولزوجته في حالة لا تصح أن تكون إلا في البيت. يا أخي، من قال لك أني أريد أن أراك وأنت تعانق زوجتك على الواتساب؟ هذه حرمتك، هذه عورتك، هذه لك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعائه: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. هذه لك، تريد من كل الناس أن يراها؟ أنا لا أقول صور خليعة، صور بحجاب تكون أحياناً، ولكن وضعت على وجهها كل أنواع المساحيق والمكياج وغير ذلك، وقربت الصورة لنفسها ووضعتها على الواتساب، وكل الناس يرونها. وكم أحبتي في الله، كما سمعتم جميعاً، أخذت صور وغير بشكلها في البرامج الموجودة الآن بين الناس، ووضعت في مواقع التواصل الاجتماعي، وسببت طلاقاً ومشاكلاً بين الرجال والنساء. اتقوا الله تعالى. روى أبو داود في سننه أن زينب بنت سكينة رضي الله تعالى عنها دخل عليها أحد الصالحين وقد كبرت في العمر، فوجدها تضع الجلباب على نفسها، فقال لها: يا أمة الله، أما سمعت ربنا جل جلاله يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. المرأة الكبيرة لا بأس إن كشفت شيئا من جسدها، من وجهها، هي كبيرة، لا يرجون نكاحا أي زواجا. فقالت له: أكمل الآية. فتوقف قليلا وقال: يقول الله تعالى: وأن يستعففن خير لهن. قالت: ذلك هو، وأن يستعففن خير لهن. أنا لا أحرم وأحلل الآن، وضع صورة زوجتك بالحجاب حرام أم حلال، أنا أريدك أن تأخذ بالتقوى لا بالفتوى. خذ بقول الله تعالى: وأن يستعففن خير لهن، فإن هذه حرمتك وعرضك، فلتتق الله تعالى فيها. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخيرا أحبتي، أحذر إخواني الشباب ممن تسول له نفسه بمكيدة من الشيطان أن يحاول التواصل مع بنت أو مع امرأة لا تحل له. اعلم أنه وإن كانت نيتك في أول الأمر طيبة حسنة، فإنك لن تأمن مكر الشيطان، فإن للشيطان حبائل. يبدأ معك بنية طيبة، كم جاء إلى عباد صالحين وقال لهم: تواصلوا مع النساء من أجل دعوتهم إلى الله ومن أجل تذكيرهم بالله، ووقعوا في الزنا وفي الحرام وهم لا يدرون. إياك أن تقع في فخ الشيطان، فإن الشيطان هو عدو لك، وربك جل جلاله قال لك فاتخذوه عدوا. حتى لا نكون سلبيين، استعمال الواتساب قد يكون له إيجابيات كثيرة. كم من أخ تأثر بحديث أو بمقالة أو بصورة أو بفيديو أو بغير ذلك بسبب استعمال الواتساب. ولكن إياك أن تستغني باستعمال الواتساب عن طلب العلم في المسجد. قد يقول قائل: يا شيخ، أنا أقرأ المقالات، أقرأ المقالات والآيات والأحاديث في بيتي وأتعلم في بيتي. أبداً، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والله العلم في القلوب لا يحصل إلا بثني الركب في المساجد، لا يحصل إلا بتركك لبيتك وبيئتك ومجيئك للمسجد وبثني ركبك أمام العلماء وسماع كلام الإيمان في المساجد. ولكن هذا لا يغني أن تطلب العلم عليه، أو أن ترسل آية أو حديثا، أو تحذر أو تنبه أخا باللين والحكمة. أخيرا إخواني وأحبابي، كما نعلم جميعا نحن الآن في مطلع شهر عظيم، هو من الأشهر الحرم. قال الله تعالى عنه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ما هي هذه الأشهر الحرم؟ 3 متتاليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والرابع هو هذا الشهر، شهر رجب. قال الله تعالى فيه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن أخي الحبيب، إن أردت أن تحصد الثمار في رمضان، يعني بعد شهرين، فاعلم أنه لا بد لك من هذا الشهر أن تبدأ بالزرع. فالزرع في هذا الشهر، ومتابعة الزرع في شعبان، وقطفك للثمار في رمضان. لا تؤخر التوبة إلى رمضان، لا تؤخر صلاة الجماعة إلى رمضان، ابدأ من الآن حتى تكون في رمضان بإذن الله تعالى من الذين يحصدون الثمار. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنباً إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً لنا إلا رحمته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا ظالماً إلا قسمته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا عاقاً لوالديه إلا هديته، ولا تاركاً لصلاة الجماعة إلا لبيتك رددته. اللهم أصلح أحوالنا جميعاً، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا في كل مكان، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب الرجال والنساء والشباب والبنات الفتن، اللهم احفظنا من الفتن يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.